تاهي المعبود يا رب رحمك يا خالق خلقك من النار والطين يا رب ما قدرت نقبله لرضاك نرضى بمقسومك على الحكم راضي ونيت من علم اللي فاني بفرقاك يا اخوي موتك قسم القلب قسمين يا حسرتي يا ضيقتي صحت بنخاك وجريت عالي الصوت بين المعزين يضيق صدري يوم يذكر سواياك والقلب طاهر يا صديقي على الدين ما مرت يا اخوي غيرت ممشى ولا تمشي دروب الردي لا جاك محتاج ضحك له محياك تعطي الفقير وتحتفي بالمساكين انا اشهد انا بالمراجل عرفناك صايم مصلي مع جموع المصلين تذرف دموعي يا رفيقي بلياك حزن المفارق وسط دم الشرايين شفتك مسجى فوق نعشك بالاحراك والقلب ذاب بداخلي واحرق العين قمت اتصبر واتامل حلايا واقول بالجنه ودار الشهيدين الله يرحمنا اذا تبعناك صرنا بقبر وراح والاهل مقفين الله يصبرني انا كيف بنساك يا كيف انسى وانت بعدك يتيمين ابنك وبنتك وامهم تطلب رضاك ويدعون لك في جنة الخلد امين الله يصلحهم على طيب ذكراك من بعد عينك جعلهم لك شفيعين واقول للي تنثر الدمعة تنعاك تصبري يا خيتي لا تصيحي والخاتمة يا ربي يا ربي رجواك والله يرحم من توفى بلا اثنين صلاة ربي عد ما حد نساك وعداد ما تدعي جموع الملبين القلب يحزن